قلنا أن التواتر يحصل بثلاثة مثلا، لم يكن التفاضل بين الصلاة والجماعة والصلاة في الليل ما لا قاعدة منها في الحقيقة تتمحض في بعض جوانب الفروع الفقهية. فلتكن أقوالنا دائما في المجالات كلها أقوال خير. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين، وبعد، فهذا هو اللقاء 24 من لقاءات هذه المادة المباركة، مادة التفسير لطلاب المستوى الثالث كلية الشريعة. وفي هذا اللقاء سنسعد ونعيش مع آية كريمة من سورة كريمة، وهي سورة النساء، وأما الآية فالثانية والسبعون، وهي قول الله عز وجل: وإن منكم لمن ليبطئن فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن كأن لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة، ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما. إذن لأن الآية سياقها واحد لذا جعلناها كما هي. فإذا يمكننا أن نعتبر أن حلقتنا هذه حوت، أو سيكون الحديث عن الآية مبدوءا بالآية 72 وممتدا حتى السادسة والسبعين. أما العناصر التي من خلالها ندخل إلى المحاضرة، فأولا العنصر الأول إيضاح بعض المفردات، لا يبطئن مفردة واحدة، والعنصر الثاني بعض المعاني والأحكام التي تؤخذ من الآية أو التي اشتملت عليها الآية. العنصر هذا الثاني، أما الثالث فهو إعراب بعض الكلمات ليبطئن، وهل الآية محكمة أو منسوخة. وأما العنصر الرابع إعراب بعض الكلمات ليبطئن فأفوز، ثم أيضا في هذا العنصر نفسه العنصر الثالث هل الآية محكمة أو منسوخة. العنصر الرابع تفسير الآية تفسيرا عاما شاملا، والمراجع في هذه الحلقة تفسير القرطبي وتفسير الواحد. نأتي الآن مواصلين الحديث لنسعد بهذه الآية وأخواتها القادمة. وأول مفردة أو أول عنصر لدينا هو ليبطئن، قوله تعالى ليبطئن. التبطئة والإبطاء التأخر، إذن التبطئة والإبطاء التأخر. تقول ما أبطأ بك عنا، فهو لازم، ويجوز بطأت فلانا عن كذا أي أخرته، أي أخرته، يعني كأن المادة دائرة حول التأخر عن الشيء، حول التأخر عن الشيء. هذا العنصر الأول. العنصر الثاني بعض المعاني والأحكام. فمن المعاني والأحكام لدينا أولا قوله تعالى وإن منكم لمن ليبطئن. طبعا لاحظوا لا يعجبن أحد من إيرادنا الآية مرتين، فهناك التركيب اللغوي. وأنتم تعلمون أن هذا الكتاب ما أنزل إلا بلسان عربي مبين، لأن من اختاره الله عز وجل وهو محمد صلى الله عليه وسلم كان عربيا، ولذا لا بد أن تبين بعض الألفاظ التي بحاجة إلى بيان، قلنا إذن وإن منكم، قوله تعالى في معرض المعاني والأحكام، قوله تعالى وإن منكم لمن لا يبطئن، يعني المنافقين، والمعنى أن من دخلائكم وجنسكم وممن أظهر إيمانه لكم، فالمنافقون في ظاهر الحال من أعداد المسلمين بإجراء أحكام المسلمين عليهم، يعني لا، ونحن كما نقول دائما وكما قال الجمهور، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فطالما هذه القاعدة وهي حاضرة وموجودة في القرآن كله، لأن القرآن لا يراد من ورائه زمن دون آخر، بل هو دستور حياة وكتاب تشريع وهداية وإرشاد إلى أن يقابل الناس ربهم سبحانه وتعالى. فإذا في سياقات الحروب والقتال بين المسلمين وأعدائهم لا بد أن يلحظوا أن نفوس الناس ليست على حد سواء، فمن الناس من يشترى بالمال، ومن الناس من يقبل الإغراء، ومن الناس، لأن يعني لأن كل نفس وما آمنت به وما شربت من هذا الكتاب من معاني ودلالات وهدايات، فطالما الأمر كذلك ولا وحي من السماء، يعني في زماننا هذا لا وحي من السماء، ولا قبل زماننا بعد لحوق الرسول صلى الله عليه وسلم بالرفيق الأعلى، فانقطع الوحي وانقطع الاتصال بين السماء والأرض، الاتصال الذي هو جبريل عليه السلام. فبقي هنا بالنسبة للقائد المسلم لا بد أن يكون نفاذا كما يقولون، ولا بد أن يكون ذا خبرة ودراية بالأنفس، فمن يشترى بالمال فحقه ألا يطلع على الأسرار العسكرية، ومن كان ذا جبن ويخشى أن يبوح بالسر في أي لحظة هذا أيضا ليس كفءا أن يكون في الصورة. فإذا يجب أن يراعى هذا، يجب أن يراعي القائد العسكري المسلم هذه الناحية، من الناس من يظهر الحسنات وحتى لا تظنه حمامة مسجد، فإذا به شيطان في صورة إنسان، فإذا هذا، وسنعرف مقولته بعد قليل فيما أخبر الله عز وجل عنه، فهو يحاول أن يبطئ الآخرين، لذا يجب أن يعلم هذا، ويجب على الجندي المسلم أن إن علم بمثل هؤلاء أن يخبر عنهم. لما؟ لأن شخصا واحدا قد يقلب موازين القوى بسبب ما لديه من أسرار، بسبب ما يطلع عليه من أسرار وما إلى ذلك. هذا الذي يبطئ وتبطأ هو وهذا المنافق فيما يظهر، فيقول كما قال الله عز وجل ولئن أصابكم فضل من الله لا يقولن كأن لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. إذن هذا الرجل هو مادي بامتياز، فلا يفرق بين مرضات الله عز وجل التي هي الغاية التي يسعى إليها الجميع، وبين ملاذ الدنيا. فهو إن نزلت بالمسلمين نازلة أو مصيبة قال الحمد لله أنا والله ما رحت، ولذلك هذا فلان ذهين، هذا فلان رجل ما شاء الله عليه ولد يقرأ الأمور قبل وقوعها. أما إذا انتصر المسلمون واكتسبوا السمعة والهيبة وبالضرورة المغنمة، عندها يقول ويمني نفسه أو يخبر أقرانه فيقول يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما، يعني لا يكفيه فوز فحسب، بل لا بد أن يفوز الفوز العظيم. إن كان الفوز العظيم الهيبة والسمعة، وهذه لا تقصد لذاتها بل تأتي تبعا، أو كان الفوز العظيم مغنما قال لو إلى آخره. وهذه حقيقة خلال وأخلاق أهل النفاق. وحسبنا أن سورة أنزلت من أجلهم ومن أسمائها الفاضحة، ومن أسمائها الفاضحة لماذا؟ لأنها فضحت أولئك المنافقين وبينت عوارهم وحددت سلوكياتهم، ليعلم الجميع في كل زمان ومكان وفي كل مصر من الأمصار أن هذا الشخص تنطبق عليه أخلاق النفاق وسلوكيات المنافقين. لكن لا نستطيع، وهنا دقيقة، لا نستطيع أن نجزم أن هذا الإنسان الذي إن كان نفاقه نفاقا عقديا أو نفاقا عمليا، لا نستطيع أن نرميه بالنفاق ما لم يلمس منه شيء واضح بين، فيمكن أن يقال إنه منافق. كان يقول والله يا أخي شريعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم لا تصلح لعصر الثورة العلمية، عندها هذا ما قاله آباؤه الأقدمون وأساتذته الأقدمون، ولئن سألتهم ليقولون إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. إذا من صدرت منه هذه العبارات ولبئست العبارات فيعد منافقا. أما ما يحصل من جمهور الناس كالإعاد والإخلاف في الإعاد في الوعد وكالكذب وما إلى ذلك من أخلاق نهى عنها الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال آية المنافق ثلاث: إن حدث، إذا حدث كذب، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. نعم هذا عنوان عريض، يعني من يفعل هذه المنهيات يوشك أن يقال عنه إنه منافق، منافق بالنفاق العملي، النفاق العملي، وهو نفاق لا تستطيع أنت أن تقول. يعني صحيح الحديث واضح وبين ولا يحتاج إلى بيان ولا إلى شرح، لكن جرت عادة الناس في الأزمنة الأخيرة على أنهم قد لا يقصدون، يقول أنا سأتيك مثلا سأوافيك الساعة الرابعة، قد لا يأتيك إلا والرابعة والنصف، قد يأتيك الرابعة إلا عشر، قد إلى آخره. صحيح على على على على على المسلم الحق أن يلتزم بكلمته، طالما قال الرابعة فيفترض حتى لا يدخل في الوعيد، وحتى لا يكون عند الآخرين إنسانا مخلفا لوعده، مخلفا لوعده. ولذا أخذ على بعض الناس من الأمة من أنهم إذا قالوا سآتيك إن شاء الله قال لحظة، يعني معناته أنت يعني انظر إلى انقلاب المفاهيم. مفروض أنه إذا قال استثنى قال إن شاء الله دليل على الإتيان، إن شاء الله يعني بوافيك، لكن فهمت المسألة فهما آخر. نعم. إذن قوله تعالى ولئن أصابكم فضل من الله، أي غنيمة وفتح، ليقولن هذا المنافق قول نادم حاسد يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. فالكلام فيه تقديم وتأخير، فالكلام فيه تقديم وتأخير. طبعا هذا يقوله بعض المفسرين، لكن هذا كلام الله عز وجل. إن قيل إنه هذا قدم هذا أخر، إنه هو هذا هو، فيقبل على ما هو. فالتقديم والتأخير في الكلام الذي نسلكه نحن ونقوله نحن، قد يقال إن في الكلام تقديما وتأخيرا، وقد يقال إن هذا الحرف زائد وإلى آخره، مما ينطبق على كلامنا ولا ينتقل إلى كلام الله عز وجل. قوله تعالى فليقاتل في سبيل الله، الخطاب للمؤمنين، أي فليقاتل في سبيل الله، فليقاتل في سبيل الله الكفار الذين يشرون، أي يبيعون، أي يبذلون أنفسهم وأموالهم لله عز وجل بالآخرة، أي بثواب الآخرة. على معنى فليقاتل في سبيل الله، المحارب المسلم في المعركة فليقاتل في سبيل الله، يقاتل من؟ الكفار، الكفار الذين اعتدوا على بلاد المسلمين مثلا، أو على قطر من أقطار المسلمين بعينه، فعندها يقوم أهل هذه البلاد أو تلك يدافعون ويقاتلون في سبيل الله. فكأن الآية تقول يا معشر المؤمنين المسلمين المحسنين، لا قتال إلا في سبيل الله، ألا لا يقاتلن أحد في سبيل الشيطان، ألا لا يقاتلن أحد تحت عصبية ما، ألا لا يقاتلن أحد لمغنم ما، إنما هو ينطلق كانطلاقة السهم من الرمية، يريد الجهاد في سبيل الله، يريد الدفاع عن بلده، يريد نشر الدين. طبعا نحن نقول إن نشر الدين نتذكر حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه يوم أن بعثه الرسول صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، كيف أنه أمره صلى الله عليه وسلم بأن يكف عن العباد الرهبان الذين في في في في في في دورهم، ويعني الشرائط معروفة ومستنبطة من الكتاب ومن صحيح السنة، ومبثوثة في في في في في بطون الكتب، في بطون الكتب لا سيما الفقه. نعم. إذن فليقاتل هذا المحارب الجندي المسلم في سبيل الله، ويقاتل المعتدين الذين اعتدوا على المسلمين في ديارهم وفي أولادهم وفي أموالهم، ومن قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون عرضه فهو شهيد، ومن قتل دون نفسه فهو شهيد. فإذن على هذا الجندي المسلم أن يقاتل ابتغاء مرضات الله عز وجل. الذين يشرون يعني هذا اللفظ من الأضداد، من الأضداد، فيقال شرى إذا باع، شرى إذا اشترى، يعني في قول الله عز وجل ومن الناس من يشتري ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، أي يبيعها، وهو هنا صهيب أبو يحيى رضي الله عنه. فالمقصود أن الأضداد وألفت المؤلفات في هذا، الأضداد للمبرد، الأضداد لابن الأنباري وغيرهما غيرهما. فالأضداد اللفظ يستعمل تارة بمعنى كذا وتارة بمعنى كذا، مثل يشرون، مثل ظن، الظن يأتي بمعنى اليقين وبمعنى الرجحان. نعم. قوله تعالى وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله، حض على الجهاد، وهو يتضمن تخليص المستضعفين من أيدي الكفرة المشركين الذين يسومونهم سوء العذاب، يعني أساليب الحض والحث في العربية أساليب جد عالية وجد مهذبة. فلما يأتي الشخص إلى الشخص ويقول له أنت ابن فلان، نعم، إن آباءك كانوا كذا فكن مثلهم، حاضا وحاثا له على أن يسلك مسلك آبائه وأجداده، مسلك آبائه وأجداده. في غزوة حنين، في غزوة حنين ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. لما؟ لأن في بعض المواطن لا بد أن تذكر الأصلاء بأصولهم، فإذا ما ذكرتهم تحركت لديهم وتحركت لديهم الدماء القوية، بمعنى أنه يعني أنا أبي كان كذا، فكيف أنا أقل أو أنزل عن هذه الرتبة، كيف أنا أنزل عن هذه الرتبة؟ فإذا هذا حظ. وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله، حظ على الجهاد، وهو يتضمن تخليص المستضعفين من أيدي الكفرة المشركين الذين يسومونهم سوء العذاب. قوله تعالى من هذه القرية الظالم أهلها، من هذه القرية الظالم أهلها، القرية هنا مكة بإجماع من المفسرين، يعني القرية، ونحن نعلم أن القرآن يستعمل أحيانا القرية للحواضر، وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون. فدائما القرية لا يفهمن أحد أنها عبارة عن بيتين أو ثلاثة أو خمسة، إنما القرية المكان الذي فيه مجمع للناس، مجمع للناس، وقد تكون القرية كبيرة وقد تكون صغيرة، المهم أن القرية هنا هي مكة. هل الآية فاتنا أن ننزل العناصر على المباحث، لكن لا بأس. طيب، هل الآية محكمة أو منسوخة؟ على قولين. القول الأول إن هذه الآية منسوخة، وناسخها قوله تعالى انفروا خفافا وثقالا، وقوله تعالى الآية الأخرى أيضا وما كان المؤمنون لينفروا كافة، وهو أي هذا القول قول ابن خويز منداد المالكي، هذا القول الأول. القول الثاني أنها محكمة، وهو الصحيح، وهو قول الجمهور. نأتي للأعاريب. في قوله تعالى لا يبطئن، اللام لام التوكيد، والثاني لا يبطئن، إن منكم لا يبطئن، والثانية لام القسم، ومن في موضع نصب، ومن في موضع نصب. فأفوز قوله تعالى، فأفوز جواب التمني منصوب لأنه نصب بأن المضمرة، بأن المضمرة، فأن هنا صحيح أنها ليست ظاهرة على في اللفظ، لكنها موجودة ومعروفة على نحو ما قربه أهل النحو من أن هناك مواضع يجب فيها إضمار أن، يعني هي منصوبة فتضمر أن، فتضمر أن. نعم. إذن وأما تفسير الآية فيا أيها المؤمنون الذين أخذتم حذركم يوما وقد وقعت الواقعة احذروا فإن من بينكم أناسا لا يبتغون ما تبتغونه بل يريدون الدنيا، وإذا وقعت واقعة فرحوا حيث لم يكونوا موجودين معكم، وإن فزتم بفتح أو مغنم قالوا متمنين وحاسدين يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. هذا والله أعلم وأحكم وأعلى، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، وإلى لقاء قادم إن شاء الله. قلنا أن التواتر يحصل بثلاثة مثلا، لم يكن التفاضل بين الصلاة والجماعة والصلاة والإجماع، لقاعدة منها في الحقيقة تتمحض في بعض الجوانب الفروع الفقهية. فلتكن أقوالنا دائما في المجالات كلها أقوال خير.